ما تجيش انا كويس وفلو عالو كله تمام بقوم منه معيش يومي بعيش يومي وبدخل انام واي نعم الروتين كافي لكني برضو مش محتاج لصوتك ولا لكلامك ولا لدكتور ولا لعلك واي نعم الروتين كافي ولكن برضو مش محتاج لصوتك ولا لكلامك ولا لدكتور ولا لعلك وايه يعني اما عيش بعدك وايه يعني اما عيش متساب ما ياما الدنيا بيتفرق وبيتبدل بين الاحباب وايه يعني اما عيش بعدك وايه يعني اما عيش متساب ما ياما الدنيا بيتفرق وبيتبدل بين الاحباب ما وقفتش الحياة بعدك ما طولش الوجع ليومين وعادي السكة كانت واحدة وهيتقسمت تاني على اتنين ما وقفتش الحياة بعدك ما طولش الوجع ليومين وعادي السكة كانت واحدة وهيتقسمت تاني على اتنين وإيه يعني أما أعيش بعدك وإيه يعني أما أعيش متساب ما ياما الدنيا بيتفرق وبيتبدل بين الأحباب وإيه يعني أما أعيش بعدك وإيه يعني أما أعيش متساب ما ياما الدنيا بيتفرق وبيتبدل بين الأحباب ده موضوع انتهى يعني وكانت قصة ونست صحيت من النوم وأنا مرتاح قطعت صورنا ورميتها فراقك مش نهاية الناس ولا آخر الحياة في عيني ولو قلت لي يوم نرجع هقولك كان على عيني وإيه يعني أما أعيش بعدك إيه يعني أما أعيش متساب كلام بقوله في أغاني عشان أصلا أنا كداب إيه يعني أما أعيش بعدك إيه يعني أما أعيش متساب كلام بقوله في أغاني عشان أصلا أنا كداب ومش عارف أعيش بعدك ومش عارف أعيش متساب وماشي الدنيا بالعافية ويلا وخدنا بالأسباب ومش عارف أعيش بعدك ومش عارف أعيش متساب وماشي الدنيا بالعافية ويلا وخدنا بالأسباب.